على زيد. ولماذا صح حمله على زيد؟ لأنه ضارب يحكي عن من؟ عن ذات وهي زيد متصلة بالضرب. فيمكن أن أحمل ضارب على زيد. ولذلك صح أن أقول زيد هو ضارب. ضارب هو هو هو هذا لذلك يسموه حمل هو هو. هذا هو الضابط الكلي يا أخي. فكل كلمة صح حملها بحيث حكت عن ذات متلبسة بمبدأ، هذه هي المشتق الأصولي. على ضوء هذا الضابط يا إخوان سوف تخرج بعض المشتقات هي تخرج من المشتق الأصولي، وتدخل بعض الجوامد النحوية في المشتق فيخرج بعض المشتقات الأصولية ويدخل بعض الجوامد الآن من وجه يعني أحسنت عموما خصوصا من وجه يعني راح يصير بس هذا بعد مو مهم. على ضوء هذا الضابط يأتينا إن شاء الله سوف تخرج الأفعال والمصادر في تنبيه إن شاء الله مستقل يجي، بس الآن أنا عجالة أقول تخرج الأفعال. الأفعال من المشتقات النحوية ولكن ليس من المشتقات الأصولية، لأن هذا الضابط ليس من متوفر فيها. إذ لا يصح أن أقول زيد ضرب، بحيث ضرب تحكي عن ذات متلبسة بمبدأ ضرب. هل معناه ذات متلبسة بمبدأ بحيث يعني يصح أن أقول هو هو زيد هو ضرب وضرب هو يعني زيد نفس ضرب أو ضرب؟ لا خطأ، زيد ليس نفس بل قام بالظهر لكنه ليس هو نفس ضرب، فإن ضرب ليس ذات متلبسة بالمبدأ حتى يكون أي زيد، وإنما ضرب يمثل حدث فقط ولا يمثل ذات زائد حدث حتى يكون عين زيد. على أي حال وهكذا المصدر ضرب زيد ضرب مشتق نحو بناء على أنه مشتق نحو وليس المصدر أصلا مشتق، فهو مشتق نحوي ولكنه ليس مشتق ماذا أصولي، لأنه لا يحمل ماذا على الذات ولا يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. زيد ضرب لا يقع بحيث يعني يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ بحيث يقول زيد ضرب على أي حال صعب المطلب واضح. فإذا تخرج بلي على ضوء هذا الضابط المشتقات بعض المشتقات النحوية وهي أفعال المصادر، وذلك هذا يأتينا في تنبيه مستقل. ويدخل في ذلك حينئذ ماذا قولوا يا العفو مو يدخل ويبقى غير الأفعال المصادر، يبقى اسم الفاعل، اسم المفعول، قصة المشبهة، اسم الآلة، يعني كله تحكي عن هذا عن ذات متلبسة مثل مفتاح ويحكي مفتاح عن ذات متلبسة مفتاح يعني ذاتهم لهم تصفحها كذا. ولكن من الغريب والعجيب أن صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه قال بأن الداخل في محل الكلام فقط وفقط وفقط وفقط اسم الفاعل والصفة المشبهة، اسم الفاعل مثل ضارب، الصفة المشبهة اثنين حسن الوجه، وما بمعنى الصفة المشبهة أو ما بمعنى اسم الفاعل، فالمقصود سأقول بعدين هذا من الثلاثة أشياء هي داخلة فيما في البحث، والبقية اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم كل خارج، كل خارج. ليش يا صاحب الفصول؟ لماذا؟ لوجوه أو لوجهين استخل أقوله لوجهين. الوجه الأول لعل مناشئ بني توهم صاحب الفصول خروج هذه يعني غير اسم الفاعل غصة المشبهة خارج عن محل الكلام مثل اسم المفعول اسم الآلة، مناشئ أولا منشأ لعل المنشأ في ذلك هو أنه بعض الأصحاب للمشتق الأصولي يمثل بما بس من فاعل وصف المشكل. فتوهم صاحب الفصول أن المراد من المشتق شيء هذا هو ترى شيء توهين هذا بصاحب الفصول. فتوهم صاحب الفصول أن المشتق الأصولي مختص بما باسم الفاعل وصف المشبه، مع أنه يرد عليه أن هذا تمثيل وليس بحاصل. والمنشأ الثاني لتوهم صاحب الفصول أن هذه خارج عن المشتق الأصولي هو أن صاحب الفصول ذكر لاسم المفعول مثلا معنى، قال ما هو معنى اسم المفعول؟ قال اسم المفعول هو الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال، هذا معناه في الحال المضروب معناه ذات وقع عليها الضرب، لكن متى وقع؟ الآن وأمس الآن، هذا معنى اسم المفعول. قال معناها هو قال هالشيء، احنا ما هو قال هالشيء. اما اسم الزمان قال معناه ماذا؟ هو الزمن مثلا نقول يوم عاشوراء مقتل الامام الحسين سلام الله عليه، فهو الزمن الذي وقع فيه المبدا مثل القتل. بس شو تتوقع؟ اما الان او في الماضي، مو الا الان، ما لازم الا الان ولو في الماضي، هذا معنى اسم الزمان. وهكذا ذكر لبقية هذه لكل واحد واحد ذكر معنى يختص به. وتخيل صاحب الفصول أن ما ذكره لكل واحد من هذه المعنى الذي ذكره لكل واحد تخيل أنه متفق عليه، هو ذكر اسم المفعول معنى، قال والذات التي وقع عليها المبدأ في الحال، أما في الماضي لا في الحال. تخيل أن كل العلماء متفقين على هذا، يعني اسم المفعول موضوع للذات المتلبسة التي وقع على المبدأ في الحال، أما التي انقضى عنها لا لم يوضع لها. تخيل هكذا بس، وأن المسألة اتفاقية، فلذلك اسم المفعول يكون خارج عن حال الكلام، لأنه متفق عليه أنه موضوع للذات المتلبسة التي وقع على المبدأ في الحال. هكذا تخيل، مع أنه يرد عليه أن المعاني التي ذكرها لم يقع اتفاق عليها. إذن هذان منشآن لتوهم صاحب الفصول خروج غير اسم فاعل وصف المشبه خروجا عن محل الكلام، تمثيل البعض باسم فاعل وصف المشبه. ومنشأ الثاني ماذا؟ تخيل أن المعاني التي ذكرها لاسم المفعول أو كذا أو كذا متفق عليها، معنى ليش متفق عليها؟ فالصحيح إذن يا إخوان أن المشتق الأصولي يشمل ماذا؟ يشمل جميع هذه المشتقات غير الفعل وغير الشيء يسمونه يقولوا يا إخوان المصدر، كلها تدخل يا أخي. تعلم مولانا ودليلنا راح يذكر دليلنا على الشمولية هو إطلاق كلمات العلماء. هذا أولا، كلمات العلماء مطلقة، لم يخصصوا المشتق باسم الفاعل أو صفة المشبه أطلق، ويشمل إطلاق كلمة المشتق في كلامهم اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. وثانيا، صرح بعض العلماء بأن المشتق الأصولي يشمل الجميع حتى اسم المفعول واسم الآلة واسم الزمان وإلى آخره. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا لي اقتراح، تفضل يلا بسرعة اقتراحك شنو؟ يقول بعض المشتقات بلا إشكال موضوع على العام، خلنا نخرجها عن محل النزاع، من الآن نخرجها، خلنا نطرحها، مثل النجار منشار ومجتهد، لن نخرجها عن محل الكلام. بلا إشكال موضوع على الأعام مفتاح، بلا إشكال موضوع على الأعام، يعني أمور متفق على وضعها للعام بلا إشكال، فينبغي أن تخرج عن محل الكلام. لا يحتمل أنها موضوع لخصوص المتلبس. ليش؟ لماذا؟ لماذا يا أخي؟ لأنه المنشار، لأن المفتاح يصدق على تلك الآلة وإن لم يفتح بها بالفعل. مثلا الآن أنا أكون مفتاح بجيبي أفتره، الآن لم أفتح به، أنا مش فتحت به الآن، ما فتحت، مع أنه يصدق عليه مفتاح حقيقة يصدق. أو مثل مجتهد لعله يذهب إلى بيته وينام، حينما ينام نقول هذا مجتهد، مؤشر إليه، سنطلق عليه مجتهد على نعم حقيقة، مع أنه الآن ليس مشغول بالاجتهاد. فهذا يدل على أنه نجار، نطلق عليه نجار حقيقة، نقول هذا نجار مع أنه ذاهب إلى بيته يأكل أو هو نائم أو يتنزه في الحديقة، وكان ينجر قبل مدة والآن ليس بنجر. فإذا هذا يدل على أنه هذه المشتقات موضوعة للأعم بلا إشكال، فينبغي أن تخرج عن محل الكلام. فإن المجتهد المبدأ فيه ما هو؟ المبدأ فيه الاجتهاد بنحو ملكه، يعني المبدأ في المجتهد هو الاجتهاد، لكن يا اجتهاد والاجتهاد الفعلي، الاجتهاد الذي يكون ملكة، ملكة الاجتهاد هي المبدأ. فلذلك نرى أن المجتهد يصدق حقيقة حتى إذا كان نائم، لأن المبدأ وهو الاجتهاد بنحو الملكة صادق بني. هكذا في المفتاح، المبدأ ماذا؟ هو الفتح، لكن أي فتح؟ الفتح بنحو الشأنية والقابلية، يعني ما له شأنية الفتح وقابلية الفتح نقول له مفتاح، وإن لم يفتح بالفعل وهذه الشأنية موجودة. فإذا الخلق وهكذا في البقية. فالمقصود على أنه هذه موضوعة للأعم بلا إشكال، لأن المبدأ فيها ليس هو مأخوذا على نحو الفعلية، وإنما مأخوذ بنحو الملكة أو بنحو الشأنية أو بغير نحو، فهي موضوعة للأعم بلا إشكال. الآخون رضوان الله عليه في مقام الجواب يجيب يقول صحيح، المبدأ فيه مفتاح ما هو؟ ليس الفتح الفعلي، وإنما ماذا؟ شأنية الفتح. صحيح صحيح صحيح. في مجتهد المبدأ ما هو؟ ليس الاجتهاد الفعلي، وإنما ملكة الاجتهاد. في نجار ليس المبدأ والنجارة الفعلية، وإنما صناعة الصنعة، صنعة النجار. صحيح، لكن مع ذلك يتصور فيها هذا النجار. متى يتصور؟ نقول لو فرض على أنه النجار انقضت عنه الصنعة. شلون انقضت؟ شلون انقضت عنه الصنعة؟ لأن قال يا جماعة أنا بطلت ماذا؟ إيه عن صنعة النجارة، أريد أن أصير ماذا مثلا؟ بطال، ما أدري شنو، غير في الصنعة، فانقضى عنه الآن التلبس. فهل يصدق عليه بعد انقضاء التلبس؟ هل وضعت له كلمة نجار أم لا؟ فبالتالي النزاع يمكن أن يتعدى، لكن النزاع متى يتأتى؟ بعد انقضاء التلبس. لكن انقضاء التلبس متى؟ حينما تنتهي الصنعة وتتبدل إلى صنعة جديدة، وهكذا في المجتهد. حينما ينقض التلبس لأن تزول ملكة الاجتهاد، إنسان إذا ترك ولم يزاول مدة من الزمن، ترك العلم والممارسة، قد الملكة ماذا؟ تزول عنه. قال أنه يصب عليه المجتهد يوم حقيقة فيه يوم انقضى عنه التلبس. المفتاح إذا زالت منه القابلية، شلون زالت منه القابلية؟ لأن بني تكسرت ماذا أنصح التعبير، سنونه، فاسد سنونه، سنون الكذا ايه هذا سن المتاع بعبارة اخرى يعني سنين فتح الصان ايه فزالت منه هذه الشعنية والقابلية. فهل يقال له مفتاح وضعت له كلمة مفتاح عنه؟ فإذا هذه لا معنى لأن نقول خارج عن محل الكلام، هذه داخلة لكن انقضاء التلبس متى يكون؟ بعد انقضاء الملكة، بعد انقضاء الشأنية، بعد انقضاء الصنعة. أما في الضرب في ضارب انقضاء متى يكون؟ بعد انقضاء ماذا؟ قل معي فعلية الضرب. هناك المبدأ ماذا؟ الضرب نحو الفعلية. ففي الحقيقة الاختلاف في هذه اختلاف في أي شيء، في زمان الانقضاء، زمان الانقضاء هناك شيء وزمان الانقضاء هناك شيء، لكن هذا ليس معنى على أن النزاع الذي موجود في ضارب لا يأتي هنا. النزاع في ضارب كان موجود كان هنا سأتي هنا، لكن في ضارب متى كان يأتي النزاع؟ بعد انقضاء فعلية الضرب. أما هنا متى يأتي النزاع؟ بعد انقضاء شعنية الفتح، بعد انقضاء الصنعة، صنعة النجار، بعد انقضاء ملكة الاجتهاد. لأن النزاع لا يأتي أصلا. على أي حال ولقد أطلت الكلام، فالخلاصة اتضح لحد الآن ماذا؟ أنه المشتق الأصولي ميزانه ما هو؟ كل ذات محمولة يصح حملها على كل كلمة، يصح حملها على ذات أخرى بحيث تحت هاي الكلمة عن ذات متلبسة بالمبدأ. هذا الضابط. قلت من هذا الضابط ماذا خرجه؟ هذا قاعد أتهرس. من هذا الضابط ماذا خرجه؟ الأفعال والمصادر، لأنها لا تحمل على الذات، إذ لا تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. هو لا يقال. وقلت بناء على هذا الضابط تدخل جميع المشتقات النحوية ما عدا المصدر والفعل. ومن الغريب أن صاحب الفصول رضوان الله عليه أخرج اسم المفعول، اسم الآلة، اسم الزمان، يعني غير اسم فاعل وغير الصفة المشبهة، قال فقط هذه. ولعل منشأ توهمه أمران: الأول تمثيل بعضهم بهذين فقط، يعني باسم الفاعل وصفة المشبهة، والثاني ماذا ذكر هو لهذه اسم المفعول واسم الآلة واسم الزمان معاني تغير أنه متفق عليها معاني غير متفق عليها. ثم بينت بعد ذلك أن الصحيح هو شمول النزاع للجميع بدليل إطلاق كلماتهم حيث أن يقيد المشتقبل اسم الفاعل وصف المشبه، بل صرح البعض ثانيا بكثرة صرح البعض التعميم. ثم بينت ماذا؟ توهما واقتراحا لبعضكم، حيث قال فلنخرج ماذا؟ المجتهد والكذا من محل النزاع، لأنه هناك بلا إشكال موضوع للعام، حتى النجار إذا نام يصدق عليه نجار. قلت في الحقيقة هناك المبدأ قد أخذ هو النجارة بنحو الصنعة، والانقضاء متى يتصور؟ لو انقضت الصنعة. أما إذا الصنعة بعده موجودة بمجرد أنه نام الصنعة موجودة هو متلبس، فلذلك ترى يصدق عليه نجار حقيقة. هذا المقدار عرفناه. إذن لحد الآن بينا هذا الضابط الأصولي يدخل يخرج فقط وفقط ماذا يخرج؟ يخرج فقط وفقط الأفعال والمصادر، لكن لم يبين ماذا يدخل، ماذا يدخل من جوامد نحوية. هذا المطلب الجديد راح أبينه أطبق العبارة. الجواب: يدخل من الجوامد النحوية كل كلمة تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ، مثل زوج، هذا زوج، هذه زوجة، هذا إنسان، هذه شجرة. زوجة أو زوج يحكي عن ذات متلبسة بالزوجية ويحمل على الذات، نقول هذا زوجة، فذلك الضابط موجود فيه مع أنه جامد بحسب النحو. زوج جامد بحسب النحو، لكن هو مشتق أصولي، يعني يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. فيدخل في محل النزاع. ولكن أقول شيء: يشترط في هذا القسم أن يكون المبدأ سنخ مبدأ، لو زال الذات باقية مثل الزوج، لو الزوجية زالت الذات باقية أو غير باقية؟ باقية. فهذا يصل في المشتق الأصولي.

هذا هو بلا إشكال هذا كنا متفق عليه أو لا فيما يعمه النزاع وقع عنه حقيقة في الخصوص في خصوص هذا أو فيما يعمه يعني فيما يعم هذا المتلبس بالعام ومن قضى عنه التلبس اختلفوا على أقوال والأقوال إن شاء الله بعدين من قلة تفصيلات متعددة إن شاء الله نذكر فيها بعض أكثر من قولين أو ثلاثة بعد الاتفاق اختلفوا في هذا الموضوع للعام ولا بعد ما اتفقوا على كون المشتق مجاز فيما يتلبس بالمبدأ به بالمبدأ الاستقبال يعني يضرب غد إذا يضرب غد الآن لم يوضع له كلمة ضارب استعمال كلمة ضارب فيه مجاز فإذا اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء اتفقوا على أن الذي يتلبس بالمستقبل أطلاق المضارب عليه الآن مجاز والذي انقضى والذي متلبس بالفعل أطلاق المضارب عليه حقيقة وإن اختلفوا بأنه في الأعان في المنقضي عنه هل وضع له أم لا وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها في المسألة وبيان الأسباب على هذه الأقوال ينبغي تقديم أمور أحد تلك الأمور ما هو المراد من المشتق يقول إن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها ليس المراد جميع المشتقات النحوية ليس مطلق المشتقات عن النحوية بل خصوص أي مشتق نحوي ما يجري منها من تلك المشتقات النحوية على الذوات يجري عن يحمل يجري عن يحمل ما يحمل على زيد ضارب جرى على زيد ارمل على زيد بالخصوص ما يحمل على الذوات مثل الضارب يحمل على الذات مما يكون مفهومه منتزع عن ذات ملاحظة اتصافها بالمبدأ ضارب منتزع من ذات متلبسة يحكي عن ذات متلبسة ومتصل بالمبدأ لذلك نقول هو زيد هو ضارب هو زيد فهذا مشتق أصول مما يكون مفهومه منتزعا عن ذات بسبب اتصافه دائما بمبدأ واتحاده مع ذلك اتحاده مع المبدأ شلون يصير يا أخي الاتحاد ترى إلى أشكال مثل في الضرب شلون نقول زيد متحد مع الضرب وبالتالي هذا اتحاد يقولون صدوري هذا بالأنواع من الاتحاد هي كذب ليست باتحاد كذب ليست باتحاد مثل الاتحاد الذي بهن ماذا يعني أحدهما عين آخر لكن هذا بعض الاتحادات أخرى مسامحية اتحاد صدوري عن شلون يعني نقول زيد هو متحد متصف بالضرب بمعنى ماذا وعين ضد بمعنى صدر منه الضرب الاتحاد مرة يكون ماذا صدوري مرة الاتحاد حلولي مثل في العلم زيد العالم العلم متحد بزيد بمعنى ماذا العلم حال في زيد لأنه يصدر ومرة الاتحاد ماذا انتزاعي مثل زيد المالك المبدأ والملكية والملكية تنتزع من زيد فهذا اتحاد يسمونه هي كذب ليس جلة اتحادات لكن نحو من أنحاء التلبس إنهم تلبس من أنحاء للتلبسات مو أنحاء للاتحاد على أي حال والأمر سهل بملاحظة اتصافه بالمبدأ حتى التفسير راح يجيك واتحادها اتحاد تلك الذات مع المبدأ تلبسها أنا قلت تلبسها أحسن يصير بنحو من أنحاء التلبس الاتحاد كان يعني سواء كان هذا التلبس بنحو الحلول مثل قلت مين في زيد عالم العلم يحل في الذات فتلبس الذات بالعلم بمعنى حلول العلم في الذات أو الانتزاع مثل زيد مالك فالملك متحد مع زيد بمعنى منتزع ماذا من زيد أو الصدور مثل زيد ضارب فإن ضرب صادر من زيد أو الإيجاد إيجاد مثل زيد آكل فإن الأكل ماذا أوجده أو بلي أوجده زيد فاتحاد على نحو البلي تلبس بنحو الإيجاد بس شو الفرق بين الإيجاد وبين الصدور زيد ضارب وزيد آكل ما الفرق بين الضرب وبين الضرب عدنا مثال للاتحاد الصدوري آكل عدنا مثال للاتحاد الإيجادي ما هو الفرق بينهما إذا كان المبدأ قائم بذلك الطرف الثاني تقطع مثل زيد ضارب والضرب من قائم ذاك خطيه ذاك المضروب ذاك جسمه صار احمر فالضرب قائم بذاك فهذا يسموه صدور واما اذا لم يكن قائم بذاك وانما قائم بي انا الفاعل مثل زيد اكل الاكل قائم بي من بي بثني بل مو بشيء آخر. فهذا اسمه إيه على نحو إيجاد. إيش لو تقول هكذا فرق أكو استعداد إنهم ما تقول هم واحد إيش ما يأثر، ولعل العبارة تقال على أنه واحد لذلك أتى بالواو، لما وصل إلى الإيجاد أتى بالواو، لكن قبل ذلك كان يأتي بأو، هنا أتى بالواو، فلعل الآخر يريد أن يوحد. والأمر سهل بينهما يا أساس. المهم أنظر إلى المعاني زين. فالمراد المصدر ليس مطلق المشتقات بالخصوص هذا، مثل ما خصوص هذا الذي نتوكل به الضابط كأسماء الفاعلين يعني اسم الفاعل، والمفعولين اسم المفعول، لكن قال أسماء الفاعلين لأنه جمع اسم الفاعل، يقولون ماذا أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة، بل وصيغ المبالغة وأسماء الزمان والمكان والآلات. سليش هنا لما نوصل إلى صيغ المبالغة قال بل لعل، والله العالم لعل، قال بل من باب أن صاحب الفصول في هذه شكك ولم يكن، لذلك هو أتى ماذا ببل ردا على فعل. قلت بل هذه أيضا ماذا أيضا لي اسم الزمان اسم المكان اسم الفاعل أيضا داخل، لكن نضعف هذا الذي أقوله أنه أتى بكلمة ماذا اسم المفعول فيما سبق. لو كان لم يأتي فيما سبق اسم المفعول هذا الذي ذكرته جدا كان لطيف، لكن مع الأسف الشديد بلي لا لا ما قلت صيغة مشبهة قلت زين. بل وصيغ المبالغ وأسماء الأزمنة والأمكنة والعالم. طب شنو دليلك يا صاحب الكفاية أيها الأخندر الفرعساني، ما هو دليلك على هذا التعميل؟ قلت أن المشتق الأصولي يشمل جميع هذه. يقول لي وجهين، الوجه الأول كما هو ظاهر العنوانات، يعني عنوان المشتق في كلماتهم مطلق ما خصصه باسم فاعل صفة المشبهة فنتمسك بإطلاق كلماتهم، وثانيا وصريح بعض المحققين صرح دينا بالتعميم يا أخي بأن المشتق الأصولي يشمل حتى غير اسم الفاعل والصفة المشبهة مع عدم العنوانات عام، وبعض المحققين صرح بالتعميم. وما ذكر صاحب الفصول لا يصح يا أخي للتخصيص مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض يعني ياه البعض اسم الفاعل والصفة المشبهة ببعض المشتقات يعني، وهو ماذا يعني اسم الفاعل والصفة المشبهة إلا أقول ماذا أحد من شئين التمثيل به بنا بعض العلماء مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة للمشتق فطرية صاحب رسول ماذا الاختصاص وهو غير صالح كما هو واضح، التمثيل لا يدل على الحاصل. فلا الوجه الثاني بعد ما ذكرنا فلا وجه إذن ما دام التمثيل لا يسعو الحق فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصل من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعنى اسم الفاعل معنى اسم الفاعل شنو صفة المشبه يقولون صفة المشبه أصلا ما هو مشبه لأنه مشبه باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة ما هذا سبيل كذا أيهم وما يلحق بها وما يلحق بها يعني ديما بها مثلا بأسماء ماذا بهذه ما يلحق بها مثل شنو مثلا لعله والله العالم لعله مثل المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل لأن بعض مرات زيد عدل يستعمل بمعنى ماذا بمعنى عادل بمعنى اسم الفاعل هذا بمعنى هذه الأمور لعله مقصود ماذا بمعناها يعني وما يلحق بها مثل المصدر إذا كان بمعنى بليء هو يحتمل أشياء وخط بلي وخروج سائر الصفات فقال ماذا بعض الأجلة فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل وخروج سائر عطف على ذي من الاختصاص باسم الفاعل يختص باسم الفاعل النزاع ويخرج بقية سائر الصفات مثل سائر الصفات عن شنو اسم مفعول مثل يعني اسماء الزمان اسماء المكان اسم الآلة ولعل منشأه يعني منشأ ماذا توهم الاختصاص الذي توهم صاحب الفصول توهم هذا المنشأ الثاني الذي أنا ذكرته المنشأ الأول ماذا مما كان العبارة سرقناه لو ضمناه إلى هذا يصير المجموع اثنين ولعل منشأ توهم صاحب الفصول هذا منشأه يعني منشأ توهم صاحب الفصول توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى يعني ذكر لكل واحد منها يعني من اسم المفعول واسم الزمان واسم الآلة ذكر لكل واحد منها معنى تخيل أن ذلك المعنى الذي يذكره هو متفق عليه بعد ينبغي أن تخرج عن محل الكلام وهو كما ترى لا ما متفق عليه نقطة هذا اقتراح بعضكم اقتراح بعضكم هذا أنه فلنخرج نجار وما أدري مجتهد وكذا، لأنه هنا حتى لو نام النجار يصدق نجار بلا إشكال. يجي يقول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات. مبادئ المشتقات تتفاوت، فالتلبس ماذا يختلف؟ قد مرة التلبس ماذا يكون؟ بحسب الفعلية. تلبس بالمبدأ يكون بحسب الفعلية، مثل ما قلنا في عبارة، فإن المبدأ هو الضرب، لكن أيضا الضرب بنحو الفعلية. فانقضاء التلبس متى يكون؟ انقضاء التلبس متى يكون؟ فلا بري إذا زال الضرب. ومرة يكون مبدأ المشتق مأخوذ نحو الشعنية، فهذا حسب الفعلية والشعنية، مو قيد التلبسات، لا قيد إلى مبادئ المشتقات أحسن، حسب تفاوتها. تفاوت مبادئ المشتقات أين تتفاوت؟ تتفاوت بحسب الفعلية. فالمرة المبدأ مأخوذ نحو الفعلية كالضرب، فالمرة نحو الشعنية كالفتح المفتاح، فالمرة نحو الصناعة كما في النجارة بالنسبة للنجار، فالمرة نحو الملكية الاجتهاد المجتهد. يقول اختلاف التلبس، اختلاف التلبس لسبب من؟ لسبب اختلاف المشتقات في مبادئها. فإن التلبس مثل النجار كيف يكون؟ حتى إذا النجار نائم تلبس صار، لأن الملكة موجودة أو الصنعة موجودة، ما دامت الصنعة موجودة فالتلبس ما دام موجود، وإن كان نائم بالفعل. وهذا بخلافة الضارب. يقول هذا الاختلاف، اختلاف أنحاء التلبسات حسب ما يشير إليه، هاي استخليه العبارة، لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا. يعني هذا ليس معنى على أنه نخرج نجار ونخرج كذا من محل النزاع، بل هي داخلة ماذا في محل الكلام، ويشيلها محل الكلام في مهم محل الكلام. المهم من محل الكلام شنو؟ إذا انقضى التلبس صدق المشتق حقيقة عنه، هذا يشمل هذه غاية الأمر. انقضاء التلبس متى يكون؟ إذا زالت الصنعة، إذا زالت الملكة، إذا زالت الشأنية. وليس المدار على الفعلية، فعلية المدار، وإنما المدار على، فنقول هل يصدق أم لا؟ لا يتفاوت فيما هو المهم من محل النزاع هنا كما لا يخفى. وهو المهم من محل النزاع أن المشتق الحقيقة فيما انقضى عنه تلبس أم لا؟ بعد صادق هنا يأتي هذا محل النزاع. حسب ما يشير إليه، يعني ماذا؟ حسب ما يشير إليه صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول أشار إلى هذا المعنى، أن المبدأ مرة يكون بنحو الفعلية، مرة يكون بنحو الملكة، مرة يكون كذا. وهذا أنا اختلاف أنحاء التلبسات حسب التفاوت جعلته أنا يا إخوان، أنا جعلته في الشرح اقتراح لبعضكم، يعني جعلته ماذا؟ ليس منشأ ثالثا من منشأ توهم صاحب الفصول. ويمكن على احتمال، يمكن هذا الشيء احتمال بالضعيف، أنه هذا مجعل منشأ ثالث من مناشئ واحد صاحب الفصول، يعني صاحب الفصول توهم الاختصاص ببعض المشتقات، قال لأنه بالنجار وكذا، فإنه خارج عن الكلام بلا إشكال، بالي لأنه يصدق النجار وإن فرض على أنه ماذا كان نائم، فهذا دليل على وضع للعامة مثلا. فإحنا نجاوبه نقول له على أنه كلا، هنا النزاع يشملها غاية الأمر، تلبس انقضاء يكون فيما إذا زالت الصنعة، فيما إذا زالت الملكة، ثم لا يضبط. هذا جهة ماذا؟ التعميم. الآن جهة التخصيص، يعني فيما سبق بينا على أنه ماذا يخرج المصدر، ونحن بينا هو ما بين صاحب الكفاية، ويخرج الفعل وجميع المشتقات تدخل. يبقى الآن يريد يبين، يقول بعض الجوانب النحوية أيضا تدخل، ثم أنه لا يضبط أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه، مفهومه ومعناه عطف تفسير جاريا على الذات ومنتزعا من الذات. يعني كل كلمة وإن كانت جانب نحوي مثل زوج كلمة، كل كلمة تجري على ذات جاريا، يعني قد تفهمها ومنتزع عن الذات بسبب اتصافها، لكن يكون متصفة النبيمة من المبدأ. يكون ماذا يصير المبدأ؟ لابد ماذا يصير؟ ليس نفس الذات ولا من الذاتيات، يعني أجزاء الذات، ليس من قبيل الإنسان ولا الناطقية ولا الفذا، ولا تلك خارجة. لذلك قيد الشيخ الآخر يعني بملاحظة اتصافها بعرض أو عربي. شنو الفرق بين العرب أو العربي يا أخي؟ في الحكمة يفرقون بين العرب والعربي، غير ما يريد صاحب الكساية. المبدأ المتأصل مثل بياض وسواد، نسميه عرض متأصل، مبدأ متأصل. متأصل يعني شنو؟ إلى وجود حقيقي. فالبياض إلى وجود حقيقي، نقول هذا بياض حقيقة، البياض موجود، هذا يطلق عليه صاحب الكفاية عرض.